من بعد محمد فرقان، هذا ما سبقت الإشارة إليه، الفرقان بين الحق والباطل. نعم. من القارئ؟ عبد الرحمن الدرعي. تفضل يا عبد الرحمن. نعم. هذا الفرقان يعني بينه وبين الكتاب المتقدم قريبا، يعني بينهما فرق، وإن كان الموضوع العام واحد، الموضوع العام واحد هو الفرقان، لكن الأول قال فيه الشيخ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إذن مداره على الأشخاص. الفرقان بين الأشخاص، أما الفرقان بين الحق والباطل فهو يعتبر كالأصل للآخر، فالفرقان بين الحق والباطل يحصل به الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق بين الحق والباطل. الحق تواصل بالحق، الحق والباطل ضدان، الحق هو الموجود النافع المرضي لله، والباطل يطلق على المعدوم والضار وما يبغضه الله. الحق والباطل الذي يريد الشيخ يعني تقرير الفرق بينهما، وما يتعلق يعني بالاعتقادات وبالأعمال، فالاعتقادات منها ما هو حق صحيح، وهو من عند الله، ومنها ما هو باطل من وحي الشيطان. وكذلك قل في الأعمال، منها ما هو حق وهو ما أمر الله به وشرع، منها ما هو باطل وهو ما يبغضه الله وما نهى عنه سبحانه وتعالى، وهكذا. فأولياء الله إذن هم أهل الحق اعتقادا وعملا وخلقا، هم أهل الحق. لهذا قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم وأعداء الله هم أهل الباطل، اعتقادات باطلة وأعمال خبيثة باطلة وأخلاق خبيثة سيئة، فأولياء الله هم أهل الحق وأعداء الله هم أهل الباطل. فمضمون هذا الكتاب عن الفرقان بين الحق والباطل أو البطلان هو يعني موضوعه كالأصل لموضوع الكتاب الثاني. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه فيما صنفه بقلعة دمشق أخيرا: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره. يذكر المحققون والمؤرخون مؤلفات الشيخ أن هذا الكتاب ألفه في القلعة في آخر سجنة سجن في القلعة، يعتبر هذا يعني متميز لهذا الكتاب، ميزة لهذا الكتاب، يعني من خواتيم عمله، لأنه مات في هذا السجن، توفي رحمه الله بعد تأليفه لهذا الكتاب، فهو من خواتيم عمله رحمه الله، تغمد بالرحمة والرضوان. الله أكبر. سبحان الذي يؤتي فضله من يشاء. مدري ايش قالوا. نعم قالوا الموجود. نعم نعم ما أعرف تاريخه. نعم. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بيّن ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل كالذي اشتبه عليه عبادة الرحمن بعبادة الشيطان. والنبي الصادق الله يؤصل الشيء ويقول: الفرقان بين الحق والباطل مصدره الكتاب والسنة، فبهما وبمعرفتهما وما دل عليه يحصل الفرقان للعبد، يحصل الفرقان، يكون عند العبد فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. الله بين في كتابه، بين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحق، بين الحق وبين الباطل، يعني طريقين، بين طريق السعادة والنجاة والفلاح وطريق الضلال والهلكة والشقوة، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول الشيخ: فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كان أعظم فرقانا بين الأضداد، بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله، ومن كان أبعد كان أقل فرقانا بحسب بعده وجهله في كتاب الله وسنة رسوله. ينبغي للمسلم أن هذا الفرقان معناه أنه طريق الفرقان هو العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله، فبحسب علم العبد بهما وعنايته بهما يكون حظه من الفرقان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل، كالذي اشتبه عليه عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكذابين، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. والشكل فرق تشديد الراء. نعم. السلام عليكم. ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر، وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبين ما عليه الناس من الاختلاف، وكذلك النبيون قبله. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قال جماهير المفسرين: هو القرآن. روى ابن أبي حاتم بإسناده: هو القرآن، فتصديقه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنزل الفرقان أي القرآن، كما في السورة الأخرى. قال جماهير المفسرين: المراد بالفرقان القرآن. إذن الفرقان اسم من أسماء القرآن، اسم من أسماء، وسيأتي بيان حقيقة الفرقان أنه مصدر فرق يفرق فرقانا. فالقرآن اسمه الفرقان لأن فيه الفرقان، فيه ما يحصل به الفرقان. فرقان بالبيان، وفرقان في العلم والاعتقاد. فأقول عند هذا فرقان، يعني أنه على علم وبصيرة وفرق يفرق فيه بين الحق والباطل. وأقول إنه يحفظ الفرقان، يعني يحفظ القرآن. فالفرقان اسم لكلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله، وسمي فرقانا لأنه متضمن للفرقان الذي هو الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: الفرقان القرآن، فرق بين الحق والباطل. قال: وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن أبي حيان نحو ذلك. قال: ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وروي بإسناده عن شيبان عن قتادة في وأحسن الله إليكم. وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله: وأنزل الفرقان، قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه دينه، وشرع فيه شرائعه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحد حدوده، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى وأنزل الفرقان، قال هو كتاب بحق، والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل والفرقان مصدر فرق. أعيد الحديث شيخ. وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى وأنزل الفرقان، قال هو كتاب بحق. ميز اللي بعده مستأنف من كلام الشيخ. نعم. والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران، وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا، ومنه قوله إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا، وهو كثير كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما، ويراد به الكلام نفسه، وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس التكلم. فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا، ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد به ما يتكلم به، وهو يتناول هذا وهذا، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن لفظ القرآن يكون القول والعمل، ويكون القول قسيم العمل، وتارة يكون يعني نفس الكلام هو عمل، الكلام عمل جزاء بما كانوا يعملون، يشمل ما صدر عنهم من الكلام وأفعال الجوارح بل وأعمال القلوب. العمل يشمل أعمال الجوارح ومنها اللسان، ومن الجوارح اللسان، وأعمال القلوب جزاء بما كانوا يعملون. نعم. أحسن الله إليك. قال والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل، وإنزال الفرق هو إنزال الفارق، وإن أريد بالفرقان ما يفرق به وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا. أحسن الله إليكم. قال وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا، فهما في المعنى سواء. وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل، فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن، كما جعل فيها الإيمان والعدل، وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان، والميزان قد فسر بالعدل، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل، وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق، وهما متلازمان. فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه، وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق، ويكون له اسمان، كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى. سمي كتابا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب، وسمي فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم. لبيك. يفرق. أي نعم شيخ. مشدد الراء. قلت بالكسر ماشي على نعم. كما سمي هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه. أسماء وصفات، أسماء وصفات القرآن، هدى وشفاء وفرقان وقرآن وكتاب، فهي أسماء لمسمى واحد، ولكن كل اسم يدل على معنى وعلى صفة. فالقرآن اسمه كتاب لأنه مكتوب، مكتوب في اللوح، ومكتوب في المصاحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في صحف المسلمين، هو كتاب. رسول من الله يتلو صحفا، يتلو صحفا مطهرة. وقرآن لأنه يقرأ ويظهر بالبيان والنطق. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. سمى فرقان لأنه به يحصل الفرق، فكل اسم متضمن لصفة. وهو هدى لأنه يحصل به الاهتداء إلى الطريق القويم والمستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كالمقفي والماحي والحاشر، وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك. والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات، وإن كان المسمى واحدا كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك. وهنا ذكر أنه نزل الكتاب، فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل. وهنا يقول، وهنا ذكر أن آية عمران، يريد أنه كأنه يريد أن ينبه على الفرق بين أنزل ونزل. وجاء هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية في سورة النساء متوافقة في هذا مع الآية الأولى في سورة آل عمران. قال تعالى: هو الله الذي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة. فكثيرا ما يضاف التنزيل إلى الكتاب الذي هو القرآن المنزل على محمد، ويعبر عن ذلك عن التوراة والإنجيل بالإنزال. ولا السر بهذا أن القرآن نزل منجما شيئا بعد شيء، تنزيل تنزيل. فيخبر عن القرآن بأنه منزل وأنه منزل كذا. فنجد الآية جاءت بالفرق، الآيتين سورة النساء وسورة آل عمران دلتا على الفرق بين أنزل ونزل. أنزل الكتاب إيه؟ قلت يعبر عن القرآن، يعبر عنه بالاثنين، بالاثنين. نعم. هذا مضطرب يا صدري. ها؟ آية الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. صحيح هذا هذه ترد على هذا، لكن يعني هذا هذه ترد لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لكن نقول هذا هو الأغلب. نعم أحسن الله إليكم. قال إيش؟ قلت لك عن القرآن يعبر بهذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهنا ذكر أنه نزل الكتاب، فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل الفرقان، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان والإيمان، والميزان مما يحصل به الفرقان، وإذا كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان. ونظير هذا قوله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قيل الفرقان هو التوراة، وقيل هو الحكم بنصر على فرعون، كما في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وكذلك قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام. وقوله: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قيل البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الحجة والدليل، وقيل القرآن والحجة والدليل، تتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم، وهنا قال وأنزل الفرقان، جاء بلفظ الإنزال. فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل، بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء، فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء. وهذا كقوله في القرآن في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال الوالدي عن ابن عباس: الفرقان يكون بالعلم، ويكون الفرقان من الله يكون بالعلم المنزل، ويكون أيضا بالتدبير الكوني، يوم الفرقان الذي هو يوم بدر، فرق فيه بين أوليائه وأعدائه بنصر رسوله والمؤمنين، وبهلاك وخزي أعدائه من المشركين. فهذا فرقان أيضا، فرقان. هذا فرقان كوني، فرقان كوني، وذاك فرقان شرعي بياني علمي. نعم أحسن الله إليكم. قال الوالدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وبذلك فسر أكثرهم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. قال الوالدي عن ابن عباس في قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان كذلك ومقاتل بن حيان كذلك غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة. وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصرا. قال وفي أحد قولي ابن عباس والسدي نجاة. وعن عروة بن الزبير قال يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال مخرجا في الدين من الشبهات. لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل بن حيان كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج. ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج. ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا والفرقان المذكور في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل. يعني منهم من يفسره بالمخرج العلمي والتمييز والفرقان العلمي ومنهم من يفسره بالمخرج بالفرقان الكوني بالنصري والخذلاني النصري لأوليائه والخذلاني لأعدائه. فعباراتهم دائرة على هذا. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله ونوع الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاة. ونوع الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاة. هذا الفرقان العلمي. نعم. هما نوع الظهور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان. وكذلك السلطان في قوله واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد وفسر بالحجة والبيان. فمن الفرقان ما نعته الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ففرق بين المعروف والمنكر أمر بهذا ونهى عن هذا وبين الطيب والخبيث أحل هذا وحرم هذا. ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين.